الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله: المستحبات في الصيام. مر معنا الشرط والركن والواجب، وهنا يقول الشيخ حفظه الله تعالى: المستحبات. والمستحب بخلاف الواجب، بخلاف الشرط، بخلاف الركن. المستحب مندوب فعله، من فعله أجر، ومن تركه لا حرج عليه ولا يستحق له، هو مأجور بفعله غير مأزور بتركه. هذا هو المستحب، بمعنى أن المسلم إذا فعله أثابه الله تبارك وتعالى على فعله، وإذا لم يفعله المسلم لا يثاب على تركه ولا يعاقب على تركه. هذا هو المستحب. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى مستحبات كثيرة. قال: أولا السحور. السحور أكلة يأكلها المسلم قبل بزوغ الفجر الصادق، ويشرع له ويستحب في حقه، أي في حق المسلم، أن يواظب عليها. والسحور مندوب إليه، يعني لو أن الإنسان صام دون أن يتسحر فصيامه صحيح، صيامه صحيح، وهي منة من الله عز وجل على العباد. وقد جاءت بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل السحور، فضل السحور. ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك ما ثبت عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يتسحر، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنها بركة. إيش السر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها بركة أعطاكم أو أعطاكم الله إياها، فلا تدعوا، فلا تدعوه. السحور بركة. قلوا بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتسحر، وأن الإنسان إذا قام قبل بزوغ الفجر الصادق يشرع له أن يأكل شيئا ولو تمرات، وحسى بعد ذلك حسوات من ماء. يواظب على السحور لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فإنها بركة، أي السحور بركة. ذكر أهل العلم أن هذه البركة أنواع، منها البركة قالوا هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. قال: من بركة السحور أن فيه استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا سحر فقد استجاب لأمر من؟ استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكفى بذلك فضلا وشرفا، لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأنت إذا تسحرت كان في ذلك استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استجبت لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد أطعته، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. ومن بركاته السحور أنه شعار المسلمين، من بركات السحور أنه شعار المسلمين، وأن فيه مخالفة لأهل الكتاب. انظروا يا أخوان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريص على أن المسلم لا يتشبه باليهود والنصارى، أن لا يتشبه المسلم باليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث بعض أهل العلم ذهب إلى تكفير المتشبه باليهود والنصارى أصحاب الجحيم لنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالصيام شعار المسلمين، أو السحور شعار المسلمين، وفيه مخالفة لليهود والنصارى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. أهل الكتاب كانوا يصومون لكن ما كانوا يتسحرون، لكن المسلمين يتسحرون، فمن ترك السحور فقد شابه من؟ أهل الكتاب، صح ولا لا؟ كذلك ومن بركة السحور حصول الخيرية في أكلة السحور. الإنسان إذا قام يتسحر فيحصل له بذلك خير كثير، ويرى ذلك في نهار الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر يعني مش تفطر قبل المغرب، يعني أن تفطر مع إيش؟ مع دخول وقت المغرب، لا تؤخر، لأن تأخير الفطور أو تأخير الفطر سنة من؟ سنة الروافض، أنهم لا يفطرون إلا إذا ظهرت النجوم، لذلك نحن نقول لكم دائما الروافض دينهم دين آخر، ما هم من دين الإسلام في شيء. الروافض ليسوا من دين الإسلام في شيء، هم لهم دين آخر، الله أعلم بدينهم. حتى الفطر لا يفطرون إذا غربت الشمس، لا، إذا ظهرت النجوم. ولهم صلاة أخرى، الله أعلم كيف يصلون. حتى التسليم هذا حقكم ما يسلموا مثلكم، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الرافضة ليسوا من دين الإسلام في شيء. وسبقوا إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هؤلاء ناس يعني ملتهم غير ملة المسلمين، جنس آخر غير جنس المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. نقول بعض الناس الذي يلعب كرة أحيانا تستمر المباراة إلى قريب أذان المغرب، ربما أذن المغرب وهو لا يزال في آخر دقائق المباراة مروح للبيت، والناس انتهوا من الفطر وهم يعني يخرجون زرافات وحدانا إلى المساجد لأداء صلاة المغرب، وربما عدم أفضل، ربما عدم أفضل، هذا مخالف لسنة أبي القاسم محمد عليه الصلاة والسلام. وسبب المخالفة إيش؟ الليل كراهة. ومن بركات السحور أن فيه تقوية على الطاعة وإعانة على العبادة وزيادة في النشاط والعمل، ذلكم أن الجائع الضامئ يعتريه الفتور ويدب إليه الكسل. سأل إذا سحر الساعة أربع، أربع إلى ربع بدأ السحور وانتهى مع الساعة الرابعة أو الرابعة والربع قبل الأذان بخمس عشر دقائق، خلاص صح ولا لا؟ بطنهم الآن ربما ينتصف النهار وهو لا يشعر بكسل ولا ضعف ولا خوف ولا شيء من ذلك، ولا يشعر بشيء من ذلك، بخلاف الذي ينام ولا يتسحر، ما يتصف النهار إلا ويشعر بالظمأ ويشعر بالجوع إلى غير ذلك. هذه من بركات إيش؟ هذه من بركات السحور. ومن بركات السحور حصول الصلاة من الله، حصول الصلاة من الله عز وجل وملائكته على المتسحرين. الصلاة من الله على العباد إيش؟ الصلاة من الله على العباد تنزل الرحم بالله من الله تبارك وتعالى على العباد. فالمتسحرون الله وملائكته يصلون عليه يترحمون عليه، سبحان الله، هذه بركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يدعون يعني يرجون لهم الرحمة. الملائكة يدعون لك وأنت تسحر، لكن الذي ينام ولا يعني يعرف السحور هذا إيش؟ الملائكة ما تدعو له، الملائكة ما تدعو له. ومن بركات السحور أن فيه مدافعة لسوء الخلق الذي قد ينشأ، قد ينشأ من الجوع. الإنسان إذا سحر قال يصوم عطور صح؟ مطرفانا الساعة عشر صباح، الساعة 12 ظهر يصلي الظهر، بعدين يدور عذر، يدور مشاكل، يدور حرش صح؟ جيعان يجزع الوقت، لكن السحور لا يزال يبقى في في في في في بطنك، يبقى اثر لهذا لذاك لتلك الوجبه التي يعني اكلتها في وقت السحر. السحور والجوع يا اخوان قد ينشا بسببه يعني من سوء الخلق ما ينشا، صياع وزعير. وبعض العوام يا اخوان يظن ان السحور ان الصيام فوضى ومشاكل وصياع، استجزع لهم استجزع لهم باي طريقه. هذا ما هو، هذا ما هو الصيام. الصيام تهذيب النفس، تعويدها على الصبر والمصابره، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى يحب من عبده الصائم ان يكون وقورا، ان يكون ذليلا خاضعا منكسرا. لكن بعض الناس يا اخوان وبعض الاباء في البيوت ما في الا شخير وصياح شماط وجع قلب، اذا جاء المغرب وافطر ما في احسن منه، ما في احسن منه، مع القرص الشاي مع كذا مع هذا، هذا ما هو صيام، لقد وجع قلب حدوا وجع قلب. وبعض الناس اذا صام اعلن حاله الاستنفار في بيته، خلاص لا احد يكلمه ولا احد يقرب عنده ولا احد يقول له فين اجي، يعمل الذي يشتي. ايش في صايم؟ ايش في؟ يقول لك صايم. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفتحون البلدان ويقيمون الفتوحات في رمضان وهم صيام. متى وقعت معركه بدر؟ في رمضان 17 رمضان. ومتى فتحت مكه؟ في رمضان، شهر فتوحات صح؟ احنا شهر الصيام وجع القلب داخل البيت، حتى تشعر ان الاولاد في رمضان الصغار في البيت كانهم يعني في حاله استعداد من ابيهم، من ابيهم، وهكذا بارك الله فيكم. ما ينبغي ومن بركات السحور أنه وقت أن وقت السحور وقت مبارك، فهو وقت النزول الإلهي كما يليق بجلال الله وعظمته. يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وحين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. متى يتسحر الواحد يا أخوان؟ بعد الساعة 2، صح؟ وأفضل أوقات السحور يا أخوان قبل الأذان بنحو قراءة 50 آية، ترتلها كذا ترتيل طيب. بعض العلماء يعني زمنها، بعض العلماء زمنها قالوا ما بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة قبل الأذان، ما بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا، هذا أفضل أوقات السحور، أفضل أوقات السحور كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت النزول الإلهي. الله جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وبحمده ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. لا تقولش كيف ينزل، حرام، هذا السؤال حرام، لأن الصحابة ما سألوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ينزل ربنا، قالوا: آمنا. نزولا يليق بجلاله، صح ولا لا؟ نزولا يليق بجلاله. يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول في هذا الوقت ثلث الأخير من الليل، الله عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الوقت وقت إيش؟ وقت السحور. وأنت صاحي فادعو الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لن يردك بإذن الله، بإذنه خائبا. ومن ذلك أن وقت السحر من أفضل أوقات الاستغفار، وقت السحر من أفضل أوقات الاستغفار إن لم يكن أفضلها. كيف وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين في ذلك الوقت بقوله: والمستغفرين بالأسحار. هذا أفضل أوقات الاستغفار. إيش من وقت؟ وقت السحور، وقت السحور. وأنت تتسحر استغفر الله سبحانه وتعالى، تهيد من السحور اكثر من الاستغفار، لأن هذا الوقت هو وقت أفضل أوقات الاستغفار. والله سبحانه وتعالى يقول: وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون. فالقيام للسحور سبب لإدراك هذه الفضيلة العظيمة. ومن بركات السحور أنه أضمن لإجابة المؤذن لصلاة الفجر، ولا يفهم في ذلك من الأجر، وأنه أضمن لإدراك صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة. الذي ينام وقت السحر قلما يدرك صلاة الفجر وإجابة المؤذن، صح ولا لا؟ لكن الذي يقوم بالسحور مع الساعة 3:30 والساعة 4، هذا أضمن لأن يصلي الفجر إيش؟ في جماعة، في جماعة. ولو كانت المباراة الساعة 4 الفجر ما بينامش، صح؟ إذا كانت المباراة الساعة 4 الفجر ما بينامش، لا يمكن ينام أبدا. وهذه من المصائب التي حلت بالمسلمين. طيب، حكم السحور، حكمه نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أنه مندوب ومستحب، مندوب ومستحب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء، أي في استحبابه. ويقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وقد نقل ابن المنذري رحمه الله تعالى الإجماع على نبية السحور. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال ابن المنذري كما في الإشراف: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه. طيب، يستحب تأخير السحور؟ لا تستعجل. فأنا سمعت بعضهم يقول: سحر الساعة 12 ما استعشى، صح؟ وبعضهم يقول: أنا أتسحر الساعة 2، الساعة 2 أتسحر. لا، الأولى تأخير السحور وتعجيل الفطر كما سيأتي معنا. فلو تؤخر السحور إلى قبل صلاة الفجر بنحو 20 دقيقة طيب. لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. أقول لا، العلماء زمنوا هذا الوقت، فقالوا ما بين ربع ساعة 20 دقيقة، هذا الوقت هو أفضل أوقات السحور، أفضل أوقات السحور. وثبت في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يتسحر مع أهله ثم يقول كان بسرعة أن أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إذن يسن تأخير السحور، يسن تأخير السحور، يعني أن الإنسان إذا تسحر، والسحور سنة أيضا، ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبا للخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ففيه سنة قولية وسنة فعلية إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال قال الإمام أحمد رحمه الله يعجبني تأخير السحور، يعجبني تأخير السحور. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث زيد بن ثابت المتقدم معنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى التمر في السحور، يعني إذا كان سحورك إذا قمت تسحر الأفضل أن تتسحر التمر. لماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، كان يحافظ عليه. ويقولون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن التمر فيه سر عجيب بالنسبة لنشاط الجسم، لنشاط الجسم وهدوءه. والحلاوة التي في التمر قالوا أنها تعطي للجسم طاقة ونشاطا يبقى معه طيلة اليوم، طيلة اليوم. لا أنسى تعشى رز ولا خبز، ولا ما فيش أحسن من الخبز، ما فيش أحسن من الخبز صح، ولا بأس في ذلك. لكن إذا وضع الإنسان على التمر والماء في السحور يجد لذلك راحة حتى في نهار الصيام، حتى في نهار الصيام. ثالثا تأخير السحور وقد مر معنا. رابعا التقليل من الطعام في السحور والإفطار، تقلل من الطعام في السحور، لأن الإنسان إذا تسحر منام، وبعض الناس ما يقتنع حتى قبل الأذان بثواني عند الماء يشرب، كل ساعة يشرب، كل ساعة يشرب، كم بس تحمل البطن هذه؟ هي قضية هي حالة نفسية بس، حالة نفسية. شرب ورجع، شرب ورجع، شرب ورجع، طلع المسيرة عند الثلاجة وشرب، ومشى قليل له هناك عند الثلاجة الثانية وشرب. المهم شيك على جميع الثلاجات المسجد إلى قبل الأذان بثواني معدودة. ليش؟ لماذا تتعب كرشك؟ في محل مع في خور ماكستر اسمه دلع كرشك، أنت دلع كرشك. بعض الناس يجي ما شاء الله ما يستطيع حتى يكشع، لو يكشع بيكشع ماء وبيكشع أكل، لا مش هكذا، خفيف قبل الأذان بعشر دقائق بخمس دقائق شرب أيضا وصل مبارك تنبو. طيب أنا بسألك سؤال، هذا اللي تشربه وأنت بتتعب مرة فيه ظل تشربه كم يبقى معك؟ كم يبقى معك؟ بعض الناس يا أخوان يسجد يخرج الماء من نخله وأنفه، صدق مليان مليان عن آخره، لا ما يصل ما يصل. أنا قلت لكم أن المسألة هي قضية حالة نفسية بس. أنت جرب من غد سحر شرب لك قرص قرصين ماء صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ربع ساعة أو 10 دقائق واحد نفسه، وتأتي إلى المسجد وأنت خفيف. كذلك في الإفطار، في الإفطار، الإفطار في بعض يعني في كثير من بيوت المسلمين محنة. المرأة تجد صلاح السمبوسة والباقية والمدربش والفلوري واللبنية والبدين والشربة والشربيت والش، المهم يعني محنة ما إذا كان كم بدأ ولا الواحد لما يكون جيعان يا أخوان، لما يكون جيعان وقت الإفطار يشوف الأكل يقول ولا ببقي حاجة، صدق ولا ببقي شيء، غلام صف الميدان ولا خليها عنده. لكن إذا غدا أفطر يأكل من ذا قليل ذا قليل خالص يقنع يشبع. فين يروح الباقي؟ القمامة. وهذا من الخطر، عشان يكون من التبذير، حرام ما يجوز. اليوم المرأة تعمل مدربش بس، بكرة تعمل سبوسة بس، بعد تعمل باجة بس، وهكذا كله مع بعض كله كامل يأتي إلى المائدة، ويكون المنظر ما شاء الله مغري، المنظر مغري جدا، خاصة مع الصيام، خاصة مع الصيام. هذا من الخطأ، والله من الخطأ. كل بعد ذلك وما كل ذلك بعد ذلك يوم مع يا رب الله خفيف، حاجة خفيفة. كم يسعك أنت سمير؟ كم يسعك حبتين زقوسة وحبتين باجية وثلاث مخربش؟ صلى الله بارك، صلي وترجع تأكل قليل من هذه الشربة، لو فيه ولا لبنية ولا بديل، واضح؟ خذ الموضوع وانتهى الموضوع، وبعدين بعد صلاة التراويح تروح تتعشى، أحسنك أنت كذا خفيف ما شاء الله. لكن كله لا داخل، كله لا داخل، ما يصلح. وبعد الفطور يجي يكمل الباقي، ما يصلح، خفيف دلل. المعدة تكون مرتاحة طوال نهار الصيام، صح؟ هادئة، ما في طحين ولا في شيء. وأول ما يبدأ الرمي الإنزال تكظمها كرم. أنت لما جيت قيم واحد وصار نايم، قل له محمد دلالة، محمد انتبه، يعني محمد يقوم كي يتجنن، صح ولا لا؟ أنت لما تنزل المعدة نزل لها حبة حبة، لاعبها ملاعبة قليل أيوة صحيها عشان تعيد نشاطها من جديد. إذا جنبك طواهيش ما معك إلا نقع طاهوش، صح؟ واحدة حتى النعة طبية، أنت جدل المعدة كامل عبيها، تبقى بعدين تتحرك دلادلة تتحرك ثقيل، تبدأ تغلب ثقيل، بعدين تشعر بغثيان، تشعر بضيق، بسوء هضم، تشعر فيه راجع. ليش؟ المعدة ما هضمت أصلا، المعدة ما هضمت، صح ولا لا؟ لكن قليل حبة لاعبها ملاعبة، واضح؟ إلا إذا كان فيك حنشان مستعجلين يا معقول. قال الشيخ: التقليل من الطعام في السحور والإفطار. خامسا: تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. سيأتي معنا إن شاء الله بقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.